ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع مسيرة الفنان الشامل منير مراد، صاحب الألحان المرحة الرشيقة، الذي غاب عنا في 17 من شهر أكتوبر عام 1981. نشأ منير مراد في أسرة فنية، فوالده هو المطرب الصييت زكي مراد خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، إلى جانب شقيقاته الثلاث سندريلا السينما وقيثارتها ليلى مراد وسميحة مراد وملك مراد، وقد هاجرتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تربى وجدان منير مراد على الألحان التي كان يسمعها من والده زكي مراد لعبد الحمولي ومحمد عثمان وإبراهيم القباني وداود حسني. استهوته آلة القانون فتعلم العزف عليها، ثم تلقى أصول العزف بالعود على والده، إلا أنه لم يتوقف عند ذلك بل سعى لتعلم العزف على البيانو. كان أكبر أحلام منير مراد أن يصبح مطربا مرموقا، إلا أنه عندما قرر أن يدخل عالم الفن اتجه أولا لمجال السينما، وعمل كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج في عدد من الأفلام، نذكر منها عايدة وسلامة وفاطمة لكوكب الشرق أم كلثوم إخراج أحمد بدر خان، وأفلام ليلى في الظلام وليلى بنت الفقراء وليلى بنت الأغنياء وقلبي دليلي وحبيب الروح وبنت الأكابر، وكلها من بطولة شقيقته ليلى مراد، ومعظمها من إخراج أنور وجدي أو من بطولته. تفتحت مواهبه الموسيقية، وطلب من الفنان أنور وجدي أن يمنحه فرصة تلحين إحدى أغنيات فيلم ليلة الحنة بطولة الفنانة شادية، حيث لحن لها طقطوقة 1212 أنا وياك يا حبيب العين، وكان ذلك عام 1949، وكانت هذه الطقطوقة بدايته الحقيقية في عالم التلحين بعد محاولاته في تقديم موسيقى الجاز التي كان مولعا بها، وقدم ألحانا راقصة لكل من تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيم عاكف. كان صوت شادية هو عنوان ألحان منير مراد إلى الجماهير، وغنت له عشرات الطقطوق الخفيفة. ومن ألحان منير مراد تغنينا شادية هذه الطقطوقة على لحن سوداني: يا حبيبي عد لي تاني، خلي عيني تشوف مكاني، قالوا حبي رد قلبي، قلب حب الأولاني. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا. Thank you.

لي أقولك في فيلم لحن الوفاء عام 1955، ودويتو إحنا كنا فين في فيلم دليلة عام 1957، ودويتو حاجة غريبة في فيلم معبودة الجماهير عام 1967، وكلها من غناء قطبي الأفلام الغنائية شادية وعبد الحليم حافظ. من هذه الثنائيات اخترت لك صديقي المستمع دويتو حاجة غريبة، كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد، غناء شادية وعبد الحليم حافظ، وهو من فيلم معبودة الجماهير. Thank you.

حلوة كده عمري ما شفت حلوة كده ولا غنيت لك غنوة كده عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب عيش وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع جانب من إبداعات الملحن القدير منير مراد الذي أطلق عليه النقاد لقب التياترجي لتعدد مواهبه الفنية والمسرحية والسينمائية. وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع جزيل الشكر للزميل عواد صبحي. سهرة ألحان زمان.